السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم الأحد 14 من شهر صفر لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الدرس من كتاب المنتقى في الأحكام في للإمام المجد في باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. تقدمت بعض الأخبار في هذا، بل تقدم الكلام على هذه المسألة وذكر الخلاف والأدلة وشيء مما تيسر من الأدلة، وأن الراجح في هذا هو قول الشافعي رحمه الله واختيار محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك هو رواية على الإمام أحمد رحمه الله واختارها تقي الدين وابن القيم رحمة الله على الجميع، وأن النهي عن البيع لما لم يقبض عام في جميع البيعات. وتقدم ذكر الأدلة من كلام مصنف رحمه الله، وكذلك ذكر بعض المعاني التي أشار إليها بعضها العلم، وأن العلة دالة على هذا المعنى، وأنه لا فرق بين أنواع البيعات، ولأن الشارع لا يمكن أن يخص في هذا الباب بيعا دون بيع، مع أن العلة المراعاة ظاهرة في خشية حصول الخلاف والنزاع، وكذلك أيضا العلة الأخرى أنه خشية الوقوع في شبهة الربا وما أشبه ذلك من العلل التي هي متقاربة في المعنى ويتدور على ما دلت عليه الأدلة من تحريم بيعات إما بسبب القمار أو بسبب الربا أو لما يفضي إلى النزاع والخصام، وأن هذا المعنى شامل لجميع أنواع البيعات، وهذا ظاهر من أدلة. ولا شك أن هذا المقام مقام عظيم خاصة في هذا الباب، ويحتاج إلى النظر في الروايات وجمع الروايات، وهذا أمر مهم، جمع الروايات من الصحيحين والكتب الستة ومسند أحمد. هذا يكفي، لو أنه جمع جميع الروايات في هذا الباب فإنك تراها متآلفة ملتقية على معنى واحد. وقد سبق الإشارة إلى شيء من هذا، والمصنف رحمه الله ساق بعض الروايات، وبقي في هذا الباب روايات يتكلم عليها بإذن الله، أشير إلى شيء ما لم يذكر، وثم بعد ذلك سوف أذكر ما تيسر من الروايات. أنا جمعت الروايات من الصحيحين، جمعت الروايات من الصحيحين في هذا الباب، وأنها متوافقة في المعنى كما سبق. وكان الكلام قد انتهى إلى قوله رحمه الله، وهذا تقدم، وقال وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه، يعني أنه لا يباع حتى يحولوه، وتقدم حتى ينقلوه، والمعنى واحد. وهذه الرواية من طريق الزهري عن سالم عن أبيه كما تقدم، لكن لفظ البخاري حتى يؤوه إلى رحالهم، هذا سبق، وكذا عند مسلم. وعلى هذا يكون حتى قوله حتى يحولوه رواية مسلم، وهي من هذا الطريق. أما الرواية في الصحيحين فهي حتى يؤوه إلى رحالهم، وهي بمعنى حتى ينقلوه التي تقدمت عند الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. قال وللجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من الروايات في هذا الباب بعد الفراغ من رواية المصنف رحمه الله. وللجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يقبضه. وهذا من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عنه عن ابن عمر يعني شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لكن هذا اللفظ وهو قول حتى يقبضه عن لفظ حسب ما رأيت عند مسلم وعند البخاري ومسلم والنسائي، أما عند أبي داود وابن ماجه فقال يستوفيه، من ابتاع طعام فلا يبيع حتى يستوفيه، وأنا قصدي من هذا الطريق، وإلا يمكن أن يكون عندهم بهذا اللفظ من طريق آخر، ولهذا يحتاج أيضا إلى جمع الروايات كما تقدم في كتب السنن والمسند، لكن ما دام أن الرواية متفقة والحديث ثابت في الصحيحين من طرق وتعدت مخارجه وطرقه فلا يؤثر اختلاف الروايات لأنها تلتقي على معنى واحد، وإن كان سبق ذكر الفرق بين قوله الاستيفاء والقبض، وهذا الذي يجعل النظر في الروايات مهم، لأن الاستيفاء لا يلزم منه القبض، لا يلزم منه القبض على الأظهر والله أعلم، هذا أشار إليه البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه أشار في حديث ابن عباس قال زاد إسماعيل حتى قال حتى يقبضه بعد ذكر يستوفيه، مع أن ثابت في حديث ابن عمر ذكر القبض، لكن نص على رواية ابن عباس وأنها جاءت عنده معلقة وزاد، مع أن هذه في الحقيقة هي محل قول حتى يقبضه، فلهذا أشكل على بعض الشراح كيف يقال زاد إسماعيل على رواية حتى يقبضه، مع أنه مع أن الرواية من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، والرواية الأخرى حتى يقبضه، فهي بدل من هذه الرواية، فكيف تكون زيادة؟ ليس أحدهما بأولى من جن آخر، لكن الأظهر والله كما أشار إليه الحافظ الزيادة هنا الزيادة في المعنى، وهذا من عظيم فقه البخاري، الزيادة هنا زيادة في المعنى، ولا شك أن قوله حتى يقبضه زائد في المعنى على قوله حتى يستوفيه، لأنه لا يلزم من الاستيفاء القبض، فلا بد من أمرين فيما يحتاج إلى هذا، فيما يحتاج إلى حق توفية، فيما إذا اشترى بكيل أو بوزن أو بذرع أو بعد، اشترى مثلا 10 آصع مثلا ونحوه مما يكون يحتاج إلى حق توفية بغير الكيل من الوزن والعد والذرع، فقد يستوفيه ويكون الطعام موجود الآن، استوفاه وعرف أن هذا الكيل أو أن هذا الطعام 10 آصع هو اشترى، فعرف أنه 10 آصع لكن لم يقبضه، لا زال في يد البائع أو في محل البائع فلم ينقل، فلهذا قال البخاري زاد إسماعيل هو ابن أبي ويس زاد إسماعيل حتى يقبضه فأشار الحافظ رحمه الله إلى هذا المعنى، ولا شك أنها هذا النفس من البخاري رحمه الله نفس عظيم في الفقه، وهو إشارة إلى الزيادة في المعنى، لأن هذا واضح أنه ليست زيادة في الحقيقة، لأن محل هذه لأن بدل قوله يستوفيه قال حتى يقبضه، فدل على أن الزيادة زيادة معنى، ولهذا تأتي عبارات البخاري تدل على أنه يريد هذه المعاني هذا يقع في كلام المحدثين حتى في رواية الأسانيد، يقال هذا أتم وبعضهم يقول هذا أشبع، يعني الرواية هذا الإسناد أشبع يعني فيه زيادة يعني فيما يتعلق بالمعاني مثلا، في المقصود فيما يتعلق بقوة الرجال أو سلامة الإسناد ونحو ذلك، فالشأن أن هذه الرواية من ابتاع طعام فلا يبيع حتى يقبضه عند البخاري ومسلم والنسائي وعند ابن ماجه وعند ابي داود بن ماجه فقال يستوفيه، يعني من هذا الطريق ولأحمد من اشترى طعاما، وهذه الروايات كلها تؤكد أنه لا بد من القبض لابد من القبض، لابد، وهي في المعنى تدل على الرواية السابقة في قول حتى ينقلوه، حتى يحولوه، ولهذا ذكر رواية حتى يقبضه بعد رواية حتى يحولوه، حتى ينقلوه، الروايات المتقدمة، حديث ابن ثابت حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأنه بهذا تنقطع علق البائع من المبيع إذا قبضه، لأن القبض خلاص ينتقل به الضمان، ينتقل به الضمان، وإن كان انتقال الضمان أوسع، لأنه أحيانا قد لا يمكن أنه لا يحتاج إلى حق توفية، لكن ما قبضه في الحقيقة، ما قبضه، فيكون الضمان على المشتري. ولماذا؟ لأنه يحتاج إلى نقل، والنقل في معنى القبض، لأنه اشترى مثلا في مكان البائع ولم يحوله من رحل البائع، مكان البائع، لكنه صبرة مرئية قد أحاط بها ولا تلتبس، هذه الصبرة، هذه الصبرة لو تلفت من ضمان المشتري، ومع ذلك لا يجوز للمشتري أن يبيعها في مكانها. ولهذا لا تلازم بينهما، بين الضمان وجواز البيع، قد يثبت الضمان عليه ولا يجوز أن يبيع، وهذا له صور أيضا، هذا له صور أيضا، وسيأتي إن شاء الله في مسألة الثمار وبيع الثمار شيء من هذا، فلا يبيع حتى يقبضه، حتى، وهذا من تمام رحمة الشرع بالمكلفين، حتى يعرف كل إنسان ما له وما عليه، حتى يسلم من الخصومات والنزاع، لأن هذا في رحمة، فإنهم حين يلتزمون بهذا ولا يبيع هذا شيء لم يدخل في حوزته تماما وتنقطع علق البائع عنه، إذا باعه ربما حصل مشاكل وسبق لشرعي نزاع، يدعي البائع أنه مثلا تراجع، أنه مغبون، ربما يحتال بعض الحيل، ما دام لأن البيع لا زال في مكانه، قد يحتال بعض الحيل، إن لم يفسخ بها البيع فإنه يؤدي إلى تأخيره وإلى شيء من المشاكل، ويحتاج إلى نقل القضية إلى المحكمة، فيشغلون أنفسهم ويشغلون غيرهم، ولا شك أن هذا له آثار، له آثار على الناس، لا في اقتصادهم، ولا آثار أيضا على نفس المشتري والبائع في إشغالهم بمثل هذه الأمور والمسائل، التي لو صرفوا هذا الوقت وهذا الجهد في غير هذا لكان أفضل في أمور بيعهم وشرائهم، أيضا يكون فيه مشغلة للإنسان حتى في عباداته، لأن المشاكل والخلاف والنزاع حين يقع تشغل الإنسان وتقلقه في أموره وحياته، في أموره الخاصة وحياته، بل في عباداته، ولهذا هذه البياعات إذا جرت على الوجه الصحيح كانت من أعظم أسباب البركة في بيع الإنسان وشرائه وفي صحبته لإخوانه وفي حضوره في عبادته، لكن حين لا يلتزم بحدود الشرع تحصل المشاكل، وله أثر على أمور الإنسان كلها، حتى كما تقدم في عباداته وغير ذلك من سائر شؤونه، ولهذا قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ولي أحمد، وهذا زيادة في الإيضاح، من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وهذا من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود وهو محمد بن الرحمن مسمى يتيم عروة عن قاسم ابن محمد وهو من رواية ابن عمر، ولأبي داود نعم من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، ومن طريق ابن لهيعة هذا كما تقدم، وهذه ولكن ابن لهيعة ضعيف والكلام معروف لأهل العلم فيه والتفصيل في هذا، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة من طريق ابن لهيعة. وهذا استدل به المصنف رحمه الله على أنه الاستيفاء وأن منع التصرف في المبيع ما كان مكيلا أو موزونا، ما كان من استطاع بكيل أو وزن فلا يبيع حتى يقبض. فقد يفهم منه أن غير المكيل والموزون له تصرف فيه، وهل يلحق به المعدوم الضروع؟ هذا هو المذهب. ورواية عن أحمد رحمه الله أنه خاص بالمكيل والموزون، وهذا في الغالب مما يطعم. وهذه رواية حكاها حكت عن أحمد وذكرها ابن عبد البر، وهي توافق الرواية عن مالك رحمه الله، وأن هذا خاص بالمطعوم والمشروب، بالمطعوم والمشروب، وأن ما سوى المطعوم والمشروب من هذا أنه لا بأس ببيعه، لكن قال بكيل أو وزن. وهذه المسألة تقدمت ذكر خلاف فيها، وهذا أحد الأقوال في المسألة. ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وهذه من طريق المنذر، هذه من طريق المنذر بن عبيد المديني عن القاسم، عن القاسم عن ابن عمر. والرواية الأولى رواية أبي الأسود، والمنذر هذا مجهول، هذا مجهول. هذه الرواية لا تثبت، هي ضعيفة، لكن لو ثبتت سبق الإشارة إلى أنه لا دلالة فيها على خصوص ما اشتري بكيل أو وزن، وهذا كله سبق. وأن دلالته إما دلالة مفهوم اللقب وهو ضعيف، ولأن هذا هو الغالب عليه، لأن هذا غلب فيه مفهوم اللقب، وإن كان الطعام من طعم يطعم وهو مشتق، لكن هنا ذكر بعض العلم أنه على أنه مفهوم لقب فلا مفهوم له، أو أنه كما تقدم خرج مخرج الغالب، لأن غالب بيعهم كان يكون بالمكيلات والموزنات من المطعومات، فلهذا جاء ذكره ومخرج على الغالب فلا مفهوم له. وقيل، وهذا كله تقدم، أنه وإن كان هذا في المكيل والمطعوم فغيره من باب أولى، إما من باب الإلحاق بإبداء الجامع أو الإلحاق بنفي الفارق، بنفي الفارق، وهما قياسان مجمع عليهما. وهذا كله سبق في، وهذا من كلام العلامة المقيم رحمه الله، وأن هذا الحديث دلالة الأخبار الصريحة الواضحة الأخرى على أنه ليس خاص بالطعام والشراب، فهناك عموم ألفاظ وهناك عموم معاني، عموم يدل عليه قول ابن عباس الآتي: لا أحسب كل شيء إلا مثله. فهذه الرواية سواء ثبت أو تثبت فلا دلالة فيها على اختصاص بالمكيل والوزن من مطعوم ومشروب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما يعني اشترى فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ورواه الجماعة إلا الترمذي، وهو عندهم من طريق ابن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهو عند الشيخين من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. والحديث جاء من طرق أخرى عن ابن عباس، لكن ما اختلاف في الروايات. وقول: لا أحسب كل شيء إلا مثله، هذه رواية الصحيحين. وعند مسلم: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، إلا مثل الطعام. وهذا واضح، قول مثله يعني في الحديث من ابتاع طعاما. وهذا صريح من ابن عباس في إلحاق ما سوى الطعام بل سائر المبيعات بالطعام. وابن عباس وراوي الحديث، وهو أعلم بالمراد ما روى. والصحابة رضي الله عنهم هم يرجع إليهم في دلالات الألفاظ في النصوص، يرجع إليهم خصوصا حين يكون قوله موافق للأدلة والمعاني الأخرى، والمسألة خلافية ليست إجماع، ولهذا ذهب كثير من العلم إلى وفاق هذا القول وأن هذا هو الصواب. وسبق قول ابن عباس أيضا لما قاله طاووس لما ذلك لمن قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والفضة والطعام مرجى، طعام مرجى. وهذا المعنى لا فرق فيه بين المكيل والموزون وبين سائر البياعات، لأنه كما أشار ابن عباس إلى هذا المعنى العظيم نطعم مؤخر. فإذا باع مثلا اشترى شيئا بمئة مثلا ثم باعه قبل أن يقبضه بمئة وعشرين، فهو أعطى مئة وأخذ مئة وعشرين، استفضل عشرين، فكأنه باع مئة بعشرين. ثم هو أيضا كما تقدم ربح فيما لم يضمن، ربح فيما لم يضمن، فالضمان على غيره فلا يصح. وهذا الحديث لما ذكر الخلال أو ذكر الأثرم، ذكر الأثرم لأحمد هذا اللفظ وأنه نهى عن ما يضمن، يعني يريده عليه من جهة أنه كيف يخص بالمكيل أو الموزون أو المطعوم، يعني مما يحتاج الحق توفيه من المطعوم من المكيل والموزون وعدود المذروع. فأجابني أحمد رحمه الله على هذه الرواية الأثرم أن قوله نهى الربح ما لم يضمن أن حمله على الطعام، حمله على الطعام على هذه الرواية. لكن على الرواية الأخرى، الرواية الأخرى وهي الصحيحة يعني من جهة الرواية، حمله على العموم كما تقدم الإشارة إلى هذا. وفي لفظ في الصحيحين: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وهذا أيضا من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، لكن قوله حتى يكتاله هذا اللفظ أنا لم أره عند البخاري، لم أره عند البخاري، وتقدم عنه عندهما حتى يستوفيه، هذا الذي عنده حتى يستوفيه، لكن حتى يكتاله هذه رواية مسلم، هذه رواية مسلم أو هذه عند مسلم. وسيأتي إن شاء الله حديث النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، يجري فيه الصاعان، وهذا يعني صاع البائع والمشتري، وهذا من باب تحقيق الأمر، وأنه حين يشتري طعاما بكيل فلا بد أن يستوفي البائع، والاستيفاء يكون بأن يكيل البائع الأول للمشتري الأول. فلو أراد البائع، لو أراد المشتري الأول أن يبيعه بعد استيفائه وقبضه، لأنه لا يبيع بل لابد أن يقبض، لو باعه بعد قبضه جاز أن يبيعه، لكن لو باعه على أنه 10 أصع، خذ 10 أصع وباع على أنها 10، هل يجوز له أن يبيعه؟ قد يبيعه على أنه صبرة، هذا لا بأس، لو أعطاه طعام ونثر له الطعام وقال تشتري مني هذا الطعام الحاضر الذي تراه، هذا لا شك توفيته برؤيته كما ذكروا، لأن التوفية عين قد تكون بالرؤية كالموصوف مثلا، أو ما كان برؤية سابقة متقدمة قد يتغير فيها، فحق التوفية فيه برؤيته وهو الآن يراه. لكن إذا باعه على أنه 10 أصع، فهل يكتفي البائع بكيل، فهل يكتفي البائع الثاني بكيل البائع الأول، أم لا بد للبائع للبائع الثاني حين يبيعه أن يكيله مرة أخرى؟ فلا بد، وهذا هو الصحيح أنه، وهذا هو ظاهر الخبر كما سيأتي إن شاء الله، مع أن الخبرين ضعيفان. والروايات في هذا الباب كما تقدم كثيرة، وأنا جمعت ما تيسر منها في الصحيحين، ومن باب الفائدة أسرد شيئا من طرق هذه الروايات. فحديث ابن عباس نهى أن يبيع الرجل طعام حتى يستوفيه. هذا الحديث رواه البخاري من طريق ابن طاووس عن أبيه كما تقدم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك؟ قال دراهم بدراهم والطعام ورجاء. وهذا الحديث رواه مسلم من هذا الطريق من طريق ابن طاووس عن أبيه لكن بغير لفظ البخاري رحمه، يعني من هذا الطريق من غير لفظ البخاري، بلفظ من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يكتاله، وهو المتقدم اللي سبق الإشارة إليه بلفظ حتى يكتاله. وفيه فقلت لابن عباس فقال ألا تراهم، طاووس من كيسان اليماني، ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام وبالذهب والطعام مرجع أي مؤخر، قال مرجع بالهمز ومرجع بدون همز. هذه أيضا رواية، وهذه الرواية فيها لفظ الاستيفاء وفيها لفظ الاكتيال، فيها لفظ والاستيفاء والاكتيال من جهة المعنى واحد، يعني يحصل الاستيفاء بالاكتيال وباستيفائه، واستيفاءه يكون باكتياله إذا كان اشتراه كيلا. وأيضا روى البخاري من طريق عمرو بن دينار سمع طاووسا، طاووس بن كيسان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، نهى أن يباع الطعام حتى يقبض. هذه الرواية أتم فيها نهي عن بيع الطعام حتى يقبض، فلا بد من القبض، قد يكون يحتاج إلى استيفاء وقد يكون لا يحتاج إلى استيفاء، وهذه محكم هذه الرواية وما جاء في معناها، لأن القبض قد يكون قبضا لزبرة مرئية لا تحتاج إلى استيفاء، وقد يكون لطعام اشتراه ويحتاج إلى حق توفية، فعند ذلك لا بد من الاستيفاء. إنسان أن جئت إلى مثلا اشترى أرض مثلا على أنها 1000 متر، اشترى أرض على أنها 1000 متر هذه الأرض، فهل يبيعها على أن 1000 متر مباشرة؟ لا، لا بد من الاستيفاء، لا بد أن يعلم أنها 1000 متر لأن قد تزيد وقد تنقص ويحن ويحصل الخلاف، وهذا كله درء للنزاع والخلاف، ربما أنه بعدما يخلص مع البائع الأول فيبيع الثاني، عند ذلك يقيسها البائع الثاني فيجدها ناقصة شيئا، ربما تزيد فيكون حقا للبائع الأول، كل صيانة للحقوق ودفع للنزاعات، فلا بد أن يستوفى، لا بد أن يستوفى بمعرفة ما بيع بالعد، اشترى شيئا بالعد مما يعد ويكون متقارب الأجزاء، فلا بد من عده لأنه قد يزيد وقد ينقص فيحصل خلاف مثلا، فقد مثلا يشتري مثلا 10 حبات مثلا مما يعد ثم يأخذ لبيته فإذا هو 9 حبات أو 11 حبة مثلا، فلا بد أن ما دام اشتراه بالعد، لكن لو اشتراه على أنه كومة من الطعام هذا لا يحتاج إلى استيفاء، إنما لا بد من القبض. ولهذا في حديث ابن عباس قال فلا يبيعه حتى يكتب هذا، وهذه الرواية هذا الأمر يبين أن الشارع أحكم هذه الأمور، وكأنه يخاطب الناس اليوم، سبق الإشارة إلى أن هذه الشريعة العظيمة اللي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام والناس عليها لا والأحكامها حين يعرضها الناس وينظرون إلى البيعات، كأن البائع اليوم الذي خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 400 سنة كأنه مخاطب بهذا الخبر يراه في بياعاته، سبق إلى أنه أن أمور الناس وما يتخذ الناس وقوي الناس تختلف بعد مدة يسيرة، لكن هذا الشرع العظيم أحكام الثابتة في هذه الأصول، فلهذا يطبقها للعلم على هذه البياعات تماما، فيرون عين الحكمة عين الاتفاق ودرء النزاع والخصام، وهذا يلحظه كل من امتثل النصوص وعمل بها. وهذا ولهذا رواية مسلم كما تقدم حتى يكتال. فقلت لابن عباس فقال أترهم يتبايعون بالذهب والطعام ورجع. وروى البخاري هذه رواية، هذه أيضا رواية من طريق آخر، وروى البخاري حديث ابن عباس من طريق عمرو بن دينار، هذاك من طريق محمد بن طاووس، هذا من طريق عمرو بن دينار عن طاووس، وتلك برواية ابن طاووس عن أبي، وهذه من رواية عمرو بن دينار عن طاووس. يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يباح حتى يقبض، قال ابن عباس ولا أحسب بكل شيء إلا مثله لعل التقدم. ورواه مسلم من هذا الطريق، ورواه مسلم من هذا الطريق من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس بلفظ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفي. هذه رواية مسلم، رواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس بلفظ لا ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. رواية عمرو، رواية عمرو بن دينار عن طاووس، نعم، فلا يبيعه حتى يستوفيه. الحديث رواية عمرو بن دينار عن طاووس، لكن عند البخاري قال حتى يقبض، ورواية مسلم حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، إلا مثله. ورواه مسلم أيضا من طريق ابن طاووس عن أبيه بلفظ حتى يقبضه، حتى يقبضه. فقد جاء من رواية عمرو بن دينار عن طاووس حتى يقبضه، وجاء من رواية ابن طاووس عن أبي حتى يقبضه، وجاء من رواية عمرو بن دينار باللفظين حتى يستوفيه حتى يقبضه. فعلى هذا يكون عمرو بن دينار روى اللفظين، روى اللفظ، روى يستوفيه وروى يقبضه عن طاووس. ومحمد وعبد الله بن طاووس روى عن أبيه عن العباس حتى يقبضه، حتى يقبضه. ولهذا بالنظر في هاتين الروايتين يبين أنه لا بد كما تقدم من الاستيفاء إن كان هناك ما يحتاج إلى حق توفية، والقبض بعد ذلك، أن القبض بحصوله يكون الحوز للشيء، قبضه حوزه للشيء واستيلاؤه عليه، فله أن يتصرف فيه. وابن عباس قال واحسب كل شيء مثله، أنه في حكم الطعام، حكم الطعام. وروى البخاري من طريق شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواية شعبة عن عبد الله ابن دينار، هذه رواية شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما أي اشترى، وهم متفقون على هذا، الصحابة متفقون على من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ابن عمر رواه بهذا اللفظ كما تقدم في أيضا في حديث ابن عباس، وهذا يبين أن الحديث كثرت طرقه واختلفت مخارجه فلا يبيع حتى يقبض. وراه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، فعبد الله بن دينار روى عنه شعبة وإسماعيل بن جعفر أنه سمع ابن عباس فذكره بلفظه، فذكر مسلم اتفق الرواة على عبد الله بن دينار أنه بلفظ حتى يقبضه، حتى يقبضه. وتقدم أن عمرو ابن دينار وقع في روايته تارة حتى يقبضه وتارة حتى يستوفيه، والألفاظ في هذا الباب محفوظة عند أهل العلم. وروى البخاري من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا طريق آخر عن ابن عمر، وهي طرق كالشمس في صحتها وفي قوتها، قوة هذه التراجم وشهرتها أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا أبيع حتى يستوفيه. هذا في الصحيحين من رواية مالك عن نافع حتى يستوفيه، كما تقدم في رواية ابن عباس أيضا. هنا نص على الاستيفاء، هذا يبين مع اختلاف الرواية اختلاف المخارج أن هناك استيفاء وهناك قبض، فلا يبيع حتى يستوفيه، والشيء المغيب بغاية لا يمكن أن يتم إلا بحصول غاية حتى يستوفيه، هذا مفهوم الغاية. وراه مسلم أيضا من طريق عبيد الله عن نافع، كما أنه جاء من طريق مالك عن نافع، جاء من رواية عبيد الله، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الإمام الشهير من رؤوس الطبقة السابعة رحمه الله، ومن أجل الرواة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، هذا أيضا من رواية عبيد الله عن نافع. إذن اتفقت الرواية عن نافع بهذين الطريقين، من طريق مالك عنه ومن طريق عبيد الله عنه، أنه قال بلفظ حتى يستوفيه. ورواه مسلم من طريق عمر بن محمد، هذا عمر محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن زيد ابن عبد الله ابن، وهذه سلسلة كلهم أئمة، محمد وأبوه عمر وأبوه محمد وأبوه جده زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، عن نافع عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبضه. هذه الرواية كالتفسير والبيان، ما ليست حتى أو يقبضه، لا بالجمع، حتى لو جاءت أو فالمعنى ليس على الشك، ليس على الشك وليس على التنويع، هي بمعنى العطف، وأن هاتين لفظتين متغايرتان، لأن العطف يقتضي المغاير وهو ظاهر الرواية الأخرى. هذه الرواية عند مسلم من هذا الطريق، من طريق عمر محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبضه، وهذا هو الترتيب الصحيح، الاستيفاء والقبض، لكن لم يأتي الجامع في الرواية الأخرى لأنه قد لا يحتاج إلى استيفاء، لكن هنا إذا كان يحتاج إلى استيفاء اشترى بكيل لابد أن يكال، اشترى على أنه 10 أمتار لابد أن يعرف هالشيء، هذا طاقة اشتراها على أنها كذا، ما اشتراها بدون يعني كأنها صبرة كأنها شيء، لا اشتراها على أنها 10 أمتار أو اشترى منها 10 أمتار، ما يقص لها شيء منها، لا لابد أن يقيس كما هو المعتاد في بيع الثياب مثلا، وهكذا كل ما يكون مقدرا بشيء من هذه التقادير. فقال حتى يستوفيه ويقبضه، والعطف يقتضي المغايرة، خلافا لما قال بعضهم، هذا وقع في بعض كلام الشراح أن الاستيفاء والقبض واحد، وهذا ليس بصحيح، الصواب أن الاستيفاء غير القبض، ولهذا الرواة جاءت الروايات مختلفة، والبخاري كما تقدم نص على أنه زاد وزاد، والزيادة زيادة في المعنى، ولا شك أن القبض أبلغ من الاستيفاء، القبض أبلغ لأن الاستيفاء لا يحصل به جواز التصرف، أما القبض لا يحصل به أو يكون به جواز التصرف، لأن حوز الشيء والحياطة عليه وعدم المنازعة فيه. وروى مسلم من طريق بكير بن عبد الله الأشج أو الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. هذه كما تقدم في الرواية الأخرى التي عند مسلم سبق لي وعزاها المصنف إلى الصحيحين من الصواب عند مسلم، أيضا هذه الرواية جاءت عند مسلم من رواية أبي هريرة، وهي من رواية من هذا الطريق من رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه من اشترى طعاما، وفي معنى من ابتاع فلا يبيعه حتى يكتال، يعني إذا كان اشتراه بكيل، إن هذا هو المعتاد في الغالب، يأتي إلى الطعام مثلا مجموع أو كومة فيقول يريد 5 أصع من بر من شعير من أي شيء مما يكال، فلا يعطيه بلا توفية، بل لابد أن يكيل له. قال فلا يبيع حتى يكتاله. وروى مسلم من طريق ابن جريج حدثني أبو الزبير ومحمد مسلم تدرس الأسدي أنه سمع جابر، وهذا إسناد مسلسل بالسماع، أنه سمع جابر عبد الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. هذه رواية جابر موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة في الاستيفاء. إذن هذه الروايات جاء فيها الاستيفاء وجاء فيها الاكتيال والقبض في الروايات الأخرى. هذه الروايات المشهورة في هذا الباب، فهي أربع روايات: رواية ابن عمر الصحيحين، رواية ابن عباس الصحيحين، رواية أبي هريرة وجابر في صحيح مسلم، لكن رواية أبي هريرة حتى يكتال، رواية جابر حتى يستوفيه. وتقدم شاهد رواية أبي هريرة من رواية ابن عباس عند مسلم حتى يكتاله، ورواية جابر لها أيضا في الصحيحين كما تقدم ذكر الاستيفاء. حديث ابن عمر المتقدم اللي سبق الإشارة إليه أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث إليهم من يأمرهم أن لا يبيعوا حتى ينقلوه، والصحيحين أنهم كانوا يضربون حين يبيعون الطعام في مكان قبل أن ينقلوه. هذا الحديث كما تقدم دليل بين لوجوب نقل الطعام عند إرادة بيعه، ودليل واضح ظاهر على أن حكم الصبرة حكم المكيل، يعني من جهة لا يجوز أن تباع في مكانها، خلافا لمن قال يجوز بيع الصبرة في مكانها. هذا قال بعضهم، واستدلوا بقول ابن عمر صحيح البخاري، هذا ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال معلقا مجزوما به مضت السنة، أن مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. هذا وصله الدارقطني والطحاوي، والحديث وقع فيه اختلاف في سنة، لكن هذه الرواية لعلها تأتي إن شاء الله. لكن الصواب فيها استدل بعضهم بأن إذا كانت من مال المبتاع جاز له التصرف فيها، وهذا ليس بصحيح على الصحيح. وقد بين شيخ الإسلام وجماعة، بل هو ظاهر ما ذكره البخاري رحمه الله، أنه لا يجوز التصرف فيها، لأن مذكور حديث ابن عمر يبتعون الطعام جزافا لا ولا يبيعوا حتى ينقلوه، هذه الصبرة جزاف فلا تباع حتى تنقل، وكونها من مال المبتاع لا يلزم منه جواز التصرف، فلا ملازمة بين الضمان وجواز التصرف. قد يوجد أحدهما دون الآخر، يكون الضمان عليه ولا يجوز التصرف، وقد يكون الضمان على غيره ويجوز له التصرف، هذا سيأتي لعل كما سيأتي الإشارة إليه في مسائل، مسألة الأجرة، مسألة جواز تأجير البيت مثلا بأكثر أجرته على عند الجمهور على الصحيح، على المسألة فيها خلاف ثلاثة أقوال، وكذلك الثمرة المشترات الناضجة. المقصود أنه لا يلزم من كونها صبرة وكومة من ضمان البيع أن يجوز التصرف فيها، بل لابد من نقلها. فحديث ابن عمر له روايات، وذكرت أنا بعض الروايات في هذا الباب. حديث ابن عمر قال حتى يؤوه إلى رحالهم، نعم، في حديث حتى يؤوه إلى رحالهم، نعم، في حديث ابن عمر تقدم حتى يؤوه إلى رحالهم، رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوا حيث اشتروه حتى ينقلوه. ورواه البخاري من طريق عبيد الله يعني كان متابع لموسى بن عقبة عن نافع لأن رواه موسى بن عقبة عن نافع رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وهذا هذه الرواية رواية عبيد الله في معنى رواية موسى ابن عقبة قال أن يبيع حيث اشتروه حتى ينقلوه، رواية عبيد الله أن ينقلوه في مكانه أن يبيع في مكانه حتى ينقلوه. وهذه الروايات ليس فيها ذكر الرحل حتى يؤوه إلى رحالهم، وإن كان هذه الرواية ليس فيها إشكال لما رأى الحافظ تكلم على هذه الروايات، لكن جمعها يتضح به هذه الرواية وتتبين، وأنه ليس المعنى أنه ينقله إلى رحله إلى بيته، بل الرواية تبين ما هو الذي نهي عنه في حديث ابن عمر. ورواه أيضا البخاري قبله قبل رواية عبيد الله من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان، وجويرية فيها تلقي الركبان، فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام أو حتى يبلغ به سوق الطعام. وبوب البخاري على هذين الحديثين فقال باب منتهى التلقي. هذا يبين أن هذا النهي جاء في صورة، وأنهم كانوا يتلقون الركبان، وتلقي الركبان في بعض الصور لا يجوز كما في الأحاديث الصحيحة أنها عن التلقي، وفي صور في بعض الصور يجوز وهو عند فوات علة المنع، ولهذا قال كنا نتلقى الركبان، فهذا يبين أنه ليس كل تلقي الركبان لا يجوز، إنما اختلفوا هل النهي عن تلقي الركبان تلقيهم في البلد ولو لم يصلوا إلى السوق، هل المراد بالنهي التلقي خارج البلد أو التلقي حتى في البلد إذا كانوا لم يصلوا السوق. وعلى هذا يكون النهي عن تلقيهم خارج السوق، لأن هذا فيه خلاف من أهل العلم من جوز التلقي للركبان داخل البلد، إنما نهاهم عن تلقيهم إذا كانوا خارج البلد، وقالوا هذا التلقي لأنهم إذا دخلوا البلد في الغالب يعرفون الأسعار يسألون فيتفوت العلة، لكن هذا ضعيف، والصواب أن النهي عن التلقي مطلقا حتى يصلوا السوق. ولهذا جاءت روايات ستأتي إن شاء الله فسيده بالخيار إذا ورد السوق يعني جاء الرواية، فلكن ليس الكلام في مسألة التلقي، كلام في هذه الرواية كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم، وهذا يبين الرواية الأخرى في أعلى السوق، يعني كانوا يتلقون الركبان في أعلى السوق قبل أن يصلوا إلى وسط السوق، لكن إذا وصل إلى السوق في هذه الحالة يستطيع أن يعرف لأن يسمع الناس في بيعهم ويسأل، فليس في علة المانع قد ذهبت هنا. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه يعني في مكانه نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام، لأنه كانوا يتلقونه في أعلى السوق، وسوق الطعام والموضع الذي يكثر فيه الناس بعد ذلك، يعني ليس في أعلى السوق إنما في وسط السوق. فلهذا قال ولهذا الباب منتهى التلقي، وأن منتهى التلقي يكون إلى أعلى السوق، وأنه لا يتلقاه خارج البلد ولا يتلقاه في البلد ما دام لم يصل إلى السوق، لكن يجوز أن يتلقاه إذا وصل إلى السوق. لا بأس، ولا يشترط أن يدخل في السوق ويخالط الناس، لا، لأنه إذا وصل إلى السوق في الغالب أنه يتبين له ولا يحتاج إلى أن يستعجل، لأنه الآن يرى البياعات والأمر سهل عليه ولا يمكن أن يغبن ولا يخدع. ولهذا قال نعم كنا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي حتى يبلغ به السوق سوق طعام. وبوب على البخاري على هذه الحديث فقال باب منتهى التلقي. وراه مسلم من طريق مالك عن نافع، راه مسلم من طريق مالك عن نافع أيضا عنه، هذه أيضا رواية أخرى غير رواية موسى بن عقبة وجويرية عن نافع بلفظ كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. إذن العلة هو بيعه في مكانه، بيعه في مكانه من مكان المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. إذن البيع لا يكون في مكان، لأنه حين يكون في مكانه يكون في المكان الذي اشتراه فيه، ولا شك أنه حين يشتريه من البائع في هذا المكان فيسمع البائع البيع فيبيعه بسعر غير ما باعه البائع الأول، فقد يكون في زيادة فيقع في نفسه شيء ربما يريد أن يتراجع، فلهذا وربما يكون لم يفارقه فله حق الرجوع، لم حق الرجوع، وإن كان مفارقة في غير المجالس وغير البيوت له حكم خاص إذا أعرض كل منهم عن الآخر وإن لم يبعد عنه. فلهذا قال يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، فليس المقصود نقله إلى مكان معين بل إلى مكان آخر، وهذا يحصل به القبض وينتفي به محذور الاختلاف والنزاع. لكن هنا مسألة وهو أنه نبه بعض العلم إلى العلة في هذا، أن النهي عن بيعه في مكانه إذا كان هذا المكان اختص به البائع، يعني البائع مثلا باعك هذا الطعام ولا زال موجود ما باعه ذهب، يعني لكن هو يبيع عليك ويبيع على غيرك، فأنت اشتريت هذا الطعام وأخذته وبعت هذا الطعام فلم تنقله والبائع حاضر وسلعه موجودة ويبيع على غيرك، فأنت تبيع بسعر آخر فتبيع بربح، فلهذا الواجب عليك أن تنقل طعامك من مكانك إلى مكان آخر، وهذا من أعظم حكم الشرع في أن تبقى النفوس بدون أن يحصل شيء من الحزاجات في النفوس أو الحقد عليه من جهة أنه يرى أنه غبن وأنه كذا وكذا، فلهذا أمر أن ينقله إلى مكانه من تلقى المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وهذا أيضا في عناية الشارع الحكيم، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام مع ما هو فيه من أمر النبوة والرسالة والدعوة والجهاد وتعليم العلم والقيام بمصالح الناس صغيرهم وكبيرهم صلوات الله وسلامه عليه استقبال الوفود إلى غير ذلك، ومع ذلك كان يبعث إلى الأسواق الاحتساب على الأسواق، فيه الاحتساب على الأسواق، احتساب على البائعين، وأنهم لا يتركون هكذا بل لابد يحتسب عليهم حتى لا يتلاعبوا بالأسعار، حتى لا يبيع من شاء كيف شاء، لأن هذه السلع وهذه البياعات حين يتصرفون كيف يشاءون تفسد يعني أمور الناس، وأيضا تضطرب البياعات ويحصل الظلم من هنا ومن هنا، ومن ذلك أيضا البياعات إذا كان هذا في أمور تتعلق ببيع هو الأصل حلال لكن قد يترتب عليه شيء من اختلاف، فالبيعات المحرمة من باب أولى، بيعات المحرمة الاحتساب على أهلها ومنعهم من هذه البيعات حتى يحصل اجتماع على الكلمة وحتى يحصل طيب المطعم والمشرب وطيب أن تكون هذه البياعات خالية من الأمور المحرمة من قمار ومن جهالة ومن ربا ونحو ذلك. قال: وروه مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عنه: وكنا نشتري الطعام الركبان جزافا فأنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حتى ننقله من مكانه. هذه الروايات أيضا كتبت عليها، هذه اللي يظهر أنها تفسر قوله حتى يؤوه إلى رحالهم، وأن النهي في الأصل عن بيع السلع بعد أن اشتروها من الركبان أعلى السوق، وأن الواجب أن ينقل إلى سوق الطعام، يعني وسط السوق المقصود نقله، كما في رواية جويري عن نافع لما قال جويري في أعلى السوق، وكما في رواية عبيد الله حتى ينقلوا. في رواية مالك عنه أيضا عند مسلم إلى رواية مالك عنه عند مسلم إلى مكان سواه. هذه الرواية ذكرها الحافظ رحمه الله، لكن الروايات الأخرى أيضا واضحة في هذا المعنى إلى مكان سواه. هذا يبين ليس المقصود إلى رحاله، إلى الرحل يعني رحل بيته لا، ولهذا تقدم في حديث زيد بن ثابت حتى يحوز التجار إلى رحالهم التي يضعوا فيها الطعام، يخزنوا فيها الطعام، مستودعات ونحو ذلك، أو المكان الذي يجمع فيه الطعام، خصوصا إذا كان من التجار الذين يشترون الشيء الكثير فيحتاج إلى تخزينه وحفظه. فكل هذه الرواية توضح رواية إلى رحالهم، إلى رحالهم. نعم، فهذه روايات في هذا الباب، وهناك روايات أخرى كما تقدم يحتاج إلى النظر فيها، خصوصا في كتب السنن والمسند والمسند، لكن هذه الروايات في الغالب كلها تلتقي على هذا المعنى، لأن هذه أكثر هذه الروايات موجودة في كتب السنن والمسند، فجمعها أيضا يكون في زيارة إيضاح وبيان لهذه المسائل. هذا هو ما تيسر من الإشارة إلى هذه الروايات، وتقدم في هذه المسألة أن الراجح في هذه المسألة هو أنه عام في جميع البيعات، كما يعني بين أهل العلم أن المعنى يقتضي ذلك، وأنه لا يبيع أي سلعة من السلع إلا بعد حياجتها وقبضها. وهناك مسائل تتعلق بهذه البيعات ويحتاج إلى جمع شيء منها، لكن حضر منها من المسائل أيضا التي تتعلق بهذا، وهو في العقار، وأن العقار الأراضي والبيوت ونحو ذلك والمزارع قبضها بالتخلية، والتخلية معنى أنه يسلطه عليه، فلو كان له مفاتيح وهو مقفل يعني يعطيه المفاتيح، لكن لو كان هذا البيت مثلا فيه متاع له يحتاج البائع أنه يدخل ويخرج ويتصرف، فلا بد من تفريغه له حتى يمكن للبائع أن يتصرف فيه، فيخلي بينه وبين هذا المبيع. فإذا اشترى إنسان أرض وخلي بينه وبينها، في هذه الحالة ملكها، هل يجوز له بيعها؟ إذا تم البيع وحصلت الحيازة، خلي بينه وبين هذه الأرض، خلي بينه وبين هذه، جاز أن يبيع. قد يقول قائل: طيب إذا لم تنقل، إذا كانت هذه الأرض نازلت باسم البائع الأول، وقال هذا لا يضر، يجوز أن يبيعها وإن كان الصك لم ينقل باسمه، لأن البيع هو عقد الإيجاب والقبول بأي صيغة دلت عليه، وتم البيع بأن تبايع ولو لم يسلم المال، تم البيع افترق على هذا العقد، في هذه الحالة تم البيع، ليس هناك خيار مجلس انقطع، وليس هناك خيار شرط بينهما، فيجوز له أن يبيعها حتى ولو لم تنقل باسمه هذا هو ظاهر النصوص. لكن قد يقول قائل: طيب أحيانا ربما تبقى الأرض مثلا باسم فلان مثلا، ولا بد من يعني حتى إنه يعني تصرف فيها تام التصرف قد لا يتم إلا بنقلها التام. يقال هذه أمور تنظيمية، هذه أمور تنظيمية. إن خشي أن يترتب على ذلك عدم تسليم الأرض لأسباب، هذه يختلف بحسب البيعات، لكن الأصل والجواز. ومثل مثلا ما نقول مثل عقد النكاح، عقد النكاح له إجراءات من جهة عقده وإثباته، مثلا إجراءات تنظيمية. ولهذا هناك أمور وأشياء تترتب على هذا العقد، لكن لو أن إنسان عقد النكاح مثلا بشروط بالولي والشاهدين ورضا الزوجين، تم عقد النكاح، تم عقد النكاح وصارت هذه المرأة زوجته وصار هو زوجها ما دام تم بشروطه. لكن هذه الإجراءات، هذه الإجراءات كلها لأجل الأمور التنظيمية. فلو أنه أجرى عقد النكاح بنعناها، ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك حصل مثلا أخذ هذه استخلاص هذه الأوراق، هذا يكفي. لكن لو علم مثلا أنه قد يترتب هناك ضرر أو شيء مما يحصل، فيحتاط في هذا الباب. إنما أمور العقود هي هذا هو الأصل فيها. هذه مسألة. هذه المسألة الثانية أيضا مما يتعلق بمسائل أيضا البيع والشراء، وهي أقرب إلى العقار. لو أن إنسان فاوض صاحب عقار أرض أو دار، فاوضه مفاوضة، قال أنا لي رغبة في دارك أريد شراءها بهذا المبلغ، لكن العقد بيننا لا يتم إلا بعد شهر، أنا سوف أعطيك مبلغ مثلا من المال مثلا أو لا يعطيه مبلغ، لكن قال أمهلني إلى شهر إلى عشرة، واتفق على أنه يمهله وأن البائع ينتظر ولا يعرضه على أحد، والبائع لو حق إذا وافق على الشيء الأمر بين، ربما أعطاه شيء من المال كما تقدم على سبيل عربون وسبق الكلام في هذا، لأجل أنه منعه أو لأجل أنه قال لا تعرضها على غيره، وربما لا يعطيه، لكن المهم رضا البائع. فإذا قال بائع أنا لا أعرضه على أحد، أنا أبيعك إن رضيت بهذه القيمة إلى، لكن ما تم العقد بينهما، إنما مواعدة، هو ليس عقد معلق لكن مواعدة بينهما. فإذا واعده على هذا الشيء، فجاء إنسان مثلا إلى من له من رغب في شراء الأرض، فقال له أنا أريد أن تتنازل عن حقك في شراء الأرض وأعطيك شيئا من المال، فهو يريد أن يتفاوض مع البائع، لكن البائع قد التزم مع هذا الذي أبدى رغبته فهل يجوز لهذا الذي واعد البائع يجوز أن يتنازل عن حقه بشيء من المال؟ بشيء من المال هذه فيها خلاف، ظاهر يعني قول بعض العلم، وعليه يقتضيه قول الحنابلة رحمه الله عليهم في بعض المسائل أنه لا يجوز. وذكروا بعض الصور في البيع العربون ما يوافق هذه الصورة، وكذلك قول الأحناف. وذهب بعض العلماء كالمالكية إلى جوازه، لأنه حق من الحقوق، حق من الحقوق، وليس هنالك محذور من المحاذير، فيتنازل حقه بشيء من المال، تنازل حقه بشيء من المال، وهذا هو الأظهر. لو قال تنازل حقك، فذهب إلى البائع فقال أنا ليس لي رغبة عنه، فتنازل حقه، فلهذا أن يعرض على البائع رغبته، فربما يتم البيع بينهما وربما لا يتم. لكن المقصود أنه طلب من التنازل، فالصواب أنه لا بأس بذلك إذ ليس فيه محذور من المحاذير. تنازل الحق حق من الحقوق، وهي منفعة من المنافع، ولها صور أو في مثلها صور أخرى في بعض الحقوق التي لها مقابل، هي كثرت في هذا الزمان حقوق، ولها يعني صور يمكن أن تأتي إن شاء الله شيء من هذا، وقد بين أهل العلم في هذا الزمان وذكروها ولله الحمد. المسألة الثالثة نعم، وهو قريب يعني شيء من هذا، لكن هو في الحقيقة يختلف. لو أنه كان هناك مثلا مزاد من المزادات، مزاد على سلعة، مزاد مثلا في على أراضي أو على سيارات أو على أي شيء مزاد يعرض مثلا، وكان المزاد يجمع أناسا، فرغب شخص مثلا أن يشارك، لكن يرى أن المزاد فيه منافسة قوية، وربما أنه لا يظهر مثلا لكثرة المنافسين، فقصد إلى أحد المنافسين أو أكثر من واحد، وعرض عليهم شيئا من المال بأن يسقطوا حقهم من المنافسة. قال أريد أن تتنازع المنافسة وسوف أخذ مكانك، واحد أو اثنين، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأنه لا شك حين يسقط حقه المنافسة تكون فرصة فوز هذا الذي اشترى هذا الحق تكون أقوى من كم جهة أنه تنازل هذا، وربما هذا الذي تنازل فرصة فوزه قوية مثلا، فأراد أن يعطي شيئا من المال، هذا محتمل والله أعلم. إذا لم يكن في ظلم للبائع لأصحاب المزاد لا بد من يكون شروط، بشروط وأن يكون وأن لا يكون مثلا بشراء جميع حقوق هؤلاء فيبقى له وحده فيتحكم فيها، ثم هؤلاء لا يستطيعون لأنه منعهم، فربما ظلم أصحاب المزاد لأنه ليس هناك من ينافسه، أو يكون من ينافس قليل مثلا تكون منافسة يعني من عدد قليل جدا فلا يحصل مقصود البائع، فإن ترتب هناك ضرر عليه فيكون في نوع من النج، هذا يشبه ما لو اتفق جماعة على ألا يزيد، وجاء إنسان إلى هذا المكان وربما ليس فيه إلا هم أو هم أصحاب المزايدة فعلى في هذه السلعة، فاتفقوا على ألا يزيدوا، فلا شك أن هذا فيه ضرر عليه، يضطر أن يبيع بأي شيء. فالمقصود أنه إذا دفع الظلم كان مثلا هذا معروض، والذين ينافسون عدد لا بأس بهم، ربما عدد كثير، لكن اختار بعض من يرى أنه مثلا من أوفق له شراء حق من المنافسة، فالأصل هو فالأظهر هو الجواز إلا إذا ترتب على ذلك ضرر لصاحب المزاد أو لأصحاب المزاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.